بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، يعني شيعة نوح عليه السلام، وشيعته يعني من أهل دينه. والشيعة في اللغة المناصرون الذين يشايعون الرجل ويعينونه. وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح ومن أهل دينه والمناصرين له، لإبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. والعلماء يقولون يعني القلب السليم، صاحب القلب السليم، هو الذي سلم قلبه من الشرك ومن البدعة ومن المعصية. وهذا أعظم ما يكون من السلامة، وهي ميزان السعادة في الدنيا. أخواني، هذه الأشياء الثلاثة: أن يكون إنسان سليما من الشرك موحدا، وسليما من البدعة سنيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسليما من المعصية بالطاعة. والناس ذنوبها لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة. أخطر ما يكون أن تكون مخالفة في التوحيد فيقع الإنسان بالشرك والعياذ بالله، مثل الكفار والمشركين والمنافقين وبعض البدع المكفرة والعياذ بالله. النوع الثاني مخالفات الناس في البدع، البدع مخالفة السنة. إذن الشرك هذه مخالفة لا إله إلا الله، والبدعة مخالفة محمد رسول الله، لأن معنى محمد رسول الله واتباعه صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتبعونه، يبتدعون. فخرجت فرق كثيرة جدا في العالم الإسلامي، والبدع أصبحت تتفاوت بين بدعة مفسقة وبدعة مكفرة والعياذ بالله. ثم النوع الثالث، لو كان رجل مثلا موحدا وكان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن البدعة، الإشكال الثالث هو وقوعه في المعصية، معصية الشهوات أو معصية غيرها، وهذه أيضا يفسد القلب السليم. إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم من هذا كله، سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من المعصية. إذن أكمل ما يكون من القلوب. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ يعني أتتبعون آلهة مكذوبة؟ إفك، الإفك الكذب، شد الكذب. أئفكا آلهة دون الله تريدون، تتبعون وتريدون شيئا دون الله، عبارة عن آلهة مكذوبة. فما ظنكم برب العالمين؟ أي ماذا تظنون برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره، وماذا ترون أنه صانع بكم؟ إذن هذه الآية جاءت في سياق التهديد لأولئك الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وليست في سياق المدح والثناء وإحسان الظن. ولذلك استخدامها في غير هذا خطأ. يعني من الأخطاء المشهورة الآن، يقول بعضهم مثلا: فما ظنكم برب العالمين؟ يقول: ظني بك حسن يا ربي وكذا. لا، ليس هذا موطنها. الآية تهدد، الآية جاءت في سياق التهديد للذين يجعلون مع الله إلها آخر. نعم، نحسن ظن ربنا ونرجو من ربنا كل خير وجميل، لكن ليس أخذ من هذه الآية، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه. هذا الآية كذا. لكن الآية التي معنا هنا تتحدث عن تهديد هؤلاء الذين يجعلون مع الله إلها آخر. تأملوا الآية مرة أخرى: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فالحديث في تهديد هؤلاء المشركين وعدم يعني إيمانهم، فالله تعالى يهددهم بمثلها: ما تظنون برب العالمين أن يفعل بكم وأنتم قد لقيتموه مشركين. فنظر نظرة في النجوم، نظر إبراهيم عليه السلام في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج من قومه. طبعا كان قومه يعتقدون بالنجوم، فهو نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، يعني إني مريض، ولا أستطيع الخروج معكم. وكان قومه في ذلك الوقت الذي قال هذا الكلام كان عندهم عيد يخرجون فيه من المدينة كلهم إلى مكان معين يحتفلون فيه في هذا العيد. فكان إبراهيم عليه السلام يريد أن ينفرد بالبقاء لوحده في المدينة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إني مريض. وكلمة إني سقيم محتملة يعني المرض البدني أو المرض المعنوي، وما يخلو أحد من مرض معنوي اللي هو مرض المعصية والذنب والتقصير في الطاعة، فهو يقصد هذا المعنوي، هم فهموا البدني. وكذبات إبراهيم كما جاء في الحديث ثلاث كذبات كلها من هذا الباب اللي هي باب التورية والمعاريض وليست من صريح الكذب. يعني حتى بعد قليل لما قال بل فعلهم كبيرهم هذا، يقصد بسبب هذا فتم تكسير البقية. فهذا هو يعني هذه المعبود وهذا الآلهة هو الذي أدى إلى تكسيرهم وضربهم. فتولوا عنه مدبرين، ذهب الناس فعلا تركوه مريض، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهته. الروغان فيه معنيان السرعة والخفاء، فهو راغ يعني بسرعة بعد ما ذهبوا وبخفاء ما يرونه، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ فأس بيمينه وبدأ يضرب هذه الآلهة المزعومة في معابدهم ويكسرها، وترك فقط الكبير منهم. فأقبلوا إليه يزفون، يزفون يعني يسرعون، فأقبلوا إليه يزفون يعني لما رأوا هذا الأمر الفظيع، يعني تصور من كانوا يعبدون وجدوهم مكسرون. فطبعا في آية أخرى يقول الله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لهم إبراهيم، وفعلا ذهبوا لإبراهيم قالوا فأتوا بها لعلم الناس لعلهم يشهدون، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. هنا يقول الله تعالى فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. أنت تنحت بيدك شيئا ثم تعبده، أي دين هذا، أي عقل يجعلك تعبد ما تنحت؟ يعني لو كان آلهة على الأقل يصنع نفسها، وليش غير قادر حتى على صناعة نفسه. أتعبدون ما تنحتون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وخلق أعمالكم، وقيل والله خلقكم وخلق الذي تعملونه هذا الذي هي الآلهة المزعومة. طبعا غضب القوم غضبا شديدا، إبراهيم أحرجهم حرجا شديد، من هنا قال لهم احتج بهذا الحجة، وهناك قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم مش هم آلهة، على الأقل تخبر بمن، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نوكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، حتى مقادرة تكلم تخبر من كسرها، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فغضبوا وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، عملوا نار في يعني حفرة كبيرة جدا، وألقوا فيها نارا ضخمة جدا، حتى إنهم لأجل إلقاء إبراهيم فيها ما استطاعوا أن يقتربوا منها، فربطوه ووضعوه في المنجنيق، حتى يعني يقول بعض المفسرين أن هذه بداية اختراع المنجنيق، فوضعوا إبراهيم في هذه الآلة الضخمة وألقوه من بعيد ليسقط في النار، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يعني أرادوا أنهم يهلكوه فجعلهم هم الأسفلين، وما هو فرفعه الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله تعالى لما ألقي إبراهيم في النار جاءه جبريل وقال له جبريل لك إلي حاجة؟ فقال لك لا، لك أنت لا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، حديث البخاري. أقول يعني سبحان الله ما هذا الإيمان العجيب في إبراهيم. يعني تصوروا يا إخواني لو أتكلم عن نفسي، يعني لو أنا مربوط وملقي متجه إلى النار بسرعة هائلة بسبب المنجنيق، ومن القذف من المنجنيق الوصول إلى النار تتحدث عن كم؟ 3 ثواني، 2 ثانية. وجاني ملك، وهو جاني واحد ثاني يعني يستطيع أن ينقذني بسهولة، يقول لي تبي شيء أفزع لك أنقذك، بقول تكفى والله لا تخليني راح النار. يعني مستحيل في هذه اللحظة أفكر بشيء آخر إلا النجاة وتعلق بأي سبب. يقول لإبراهيم إليك لا، لكن عند الله أنا حاجتي عند الله مت ما معلم. فهذا إيمان شيء مذهل والله يعني يا أخوان، ليس له نظير يعني. ولهذا اختاره الله تعالى جعله خير الرحمة. فالله سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم هذا والتجأ إليه وترك ترك جبريل، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما ألقي في النار كأنه في ربيع وفي براد، حتى قال ابن عباس وغيره المفسرين لو قال الله تعالى كوني بردا لتجمدت، لكن قال سلاما حتى لا تؤذيه ببردها. ويقول ابن عباس من غريب ما قرأت في التفسير، قال لم ينتفع أهل الأرض بنار في تلك اللحظة. يعني لما قال الله تعالى كوني يا نار بردا، كل أراضي الدنيا نيران الدنيا كلها توقفت عن الإحراق كرامة لإبراهيم عليه السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من النار ولم تحرق إلا قيده وخرج يمشي وليس فيه شيء. فهذا معنى فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني أنا سأترككم هذه البلدة وسأذهب مهاجرا إلى ربي فإنه سيهدين. وكل من ذهب إلى الله تعالى يا أخواني بنفسه بقلبه بقصده فإن الله تعالى سيهديه لا شك. يقول المؤلف في فوائد الآيات أفعال الإنسان يخلقها الله تعالى ويفعلها العبد باختياره، وكل ما كان الإنسان أقرب إلى الله كان أقرب إلى النجاة، لقوله تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفلين. كل ما كان الإنسان متجها إلى الله كان أقرب إلى الهداية. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الهداية وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.